عملا بما جاء في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات يسيرة وترتبط إذاعة لبنان بهذا المكان الطاهر لتسمع الدنيا من أقصاها إلى أقصاها صوت الإيمان، صوت القرآن، في شهر الإيمان والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قارئنا هو إمام المقرئين وشيخهم وزعيمهم وضيف لبنان، قدم من القاهرة معقل الجهاد. إنه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل، أهلا به وطيب الله نفسه ونفعنا الله بتلاوته وببركات ما يقرأ. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بانتظار الدقيقة المباركة التي سترتبط بها إذاعة لبنان بهذا المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. وما يعلمون وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصد لربك ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما الله ورسوله. نور يسحب بين أيديهم ومن أيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتاب وكانت من القانتين وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق Oh! فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما السماء وما بنيها